الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال ابن سامة رضي الله عنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أو بعض أزواجه إنما رمز الموت. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ولكن من المؤمن إذا حضره الموت أشهد برضوان الله وكرامته، أليس شيء أحب إليه مما أمامه؟ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، وليس شيء أكره إليه مما أمامه أن كره لقاء الله وكره الله لقاءه. من حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل؟ تفضل. بشر برضوان الله وعقوبته. أكره نعم تفضل. بشر برضوان الله وكرامته. نعم اصل فاهمه. اكره فليس شيئا اكره قال الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري أحسنتم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب سكرات الموت. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال الحافظ قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغش الناشئ عن الألم وهو المراد هنا. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وله أخ اسمه إسرائيل عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال عمر بن سعيد أي ابن أبي حسين المكي. اقرأوا ترجمته. وابن أبي مليكة اسمه عبيد الله. أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، يعني يشك هل هي ركوة أو علبة. تفضل. كيف؟ تعني الحديث يشك عمر في نسخة. نعم. قال يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم، يعني من الجلد. قال الحافظ ثبت هذا في رواية المسلم وحده وهو المشهور في تفسيرهما، ووقع في المحكم الركوة شبه تور من أدم. وقال المطرزي دلو صغير، وقال غيره كالقصعة تتخذ من جلد ولها طوق خشب. وأما العلبة فقال العسكري هي قدح الأعراب تتخذ من جلد. وقال ابن فارس قدح ضخم يعني كأس من خشب وقد يتخذ من جلد. وقيل أسفله جلد وأعلاه خشب مدور. لا يمنع أن هذه كلها علب. فواحد رأى عند قبيلة علبة بهذا اللون، وآخر رأى علبة بهذا اللون، وإلى آخره. وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. وبهذا التقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة. خيرا. يعني هذا وضع الموت أنه لا بد فيه من ألم، أما أن يكون موت بدون ألم هذا ما هو إلا موت الفجأة، موت الفجأة الذي ليس له مقدمات. والمهم ليس الموت، فكل الناس ميت، المهم كيف تموت، كيف تموت؟ هل تموت موت المؤمنين أو تموت موت الكافرين أو موت العصاة والمجرمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الميت يرى ما لا يرى الذين من حوله، هم حوله، وهو إما يرى ملائكة الرحمة أو يرى ملائكة العذاب، وملائكة العذاب لا يقتصرون على أخذ الروح، فلهم أعمال أخرى. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لطمة في وجهه ولطمة في دبره، نعوذ بالله من هذا العذاب المهين كله، هذا العذاب. يضربون وجوههم وأدبارهم، ما ندري هل هي سياط أو لطمات، ونحن ما نرى شيئا. أخبرني شخص عن أحد أقاربه وكان لا يصلي، قال: كنت جالسا عنده وهو مريض، فدعاه بعض أهل البيت لأمر، قال: فقمت أريد أن أخرج، قال لي: اجلس لا تخرج. فجلست، قال: فدعوني مرة ثانية فقمت، قال لي: اجلس لا تخرج، هم يقطعوني على الصلاة، هم يقطعوني على الصلاة. قال: ما باليت، خرجت. قال: رجعت وقد مات. فهذا معنى الآية: يضربون وجوههم وأدبارهم، كان في عذاب والملائكة تعذبه على الصلاة. تفضل. العذاب على الصلاة، وعرف أنه من أجل الصلاة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فيجد أليم العذاب وهو لا يزال في فراش الموت. ولهذا الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أما الموت فكل الناس سيموت ولا بد، الموت حاصل، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن العبرة كيف تموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فهو باب لا بد من دخوله، والموت كأس ولا بد أن يشربه كل حي، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. مهما كان الإنسان له في حياته الدنيا من قوة بدن أو من قوة عقل أو من كثرة مال أو ارتفاع منصب، فمآله إلى الموت، مآله إلى الموت، ومآله إلى الانفراد عن ماله وجاهه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، يبقى معه عمله إن كان صالحا، صور في صورة إنسان حسن الصورة وحسن الثياب وطيب الريح، وإن كان العمل سيئا، صور في صورة إنسان خبيث الصورة، قبيح الثياب، نتن الرائحة. والجليس الصالح الذي في القبر يقول: أنا عملك الصالح، أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. وذاك يقول له أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم من الناس من إذا تكلم قال يا رجال هي موتة، ما أسهلها، ما أسهلها. تلك الساعة ساعة الموت لها ما بعدها، إما أن تحسن الخاتمة وإما أن تسوء. وكل ما تقرأ، كل ما تقرأ من الآيات في فضل الجنة وما يحصل في القبر من النعيم وفي الحشر وغير ذلك، كله لمن حسنت خاتمته. وكل ما تقرأ من عذاب أليم في القبر أو في الحشر أو في النار، فهو لمن ساءت خاتمته. فهي لحظة لها ما وراءها، لها ما بعدها. هيئ نفسك وأعد نفسك لتلك اللحظات. فقد كان بعض السلف يخاف من ساعة الموت. كان سفيان يقول أخاف أن يسلب مني الإيمان عند الموت، أخاف أن يسلب مني الإيمان عند الموت. وكانوا يخافون من قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فربما يحال عند الموت بين الإنسان وبين حسن الخاتمة، ربما يستصعب عليه أن يقول لا إله إلا الله. يكتسب المال في الدنيا، وربما كان المال سببا لسوء الخاتمة، كما ذكر عن الذي كان يتعامل بالربا وعند الموت يقولون له قل لا إله إلا الله، وهو يقول العشرة بأحد عشر، يعني يقرض الناس عشرة دراهم بأحد عشر درهما، يربي درهما العشرة بأحد عشر، فما زالوا يرددون وهو يردد إلى أن مات. وآخر يقول لأمه قولي لا إله إلا الله، قالت والله إنها أثقل علي من الجبال. كلمة والله إنها أثقل علي من الجبال أطول من لا إله إلا الله، اكتب هذه واكتب هذه، والله إنها أطول علي أثقل علي من الجبل من الجبال. كلمة لا إله إلا الله أخف منها وأصغر منها، ما استطاعت. نعم حسبي الله ونعم الوكيل. لهذا قد يستسهل الإنسان عملا من الأعمال يكون سببا لسوء خاتمته، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال أو غير ذلك، فاحرص على ما ينفعك. اكتب الحديث. ارفع صوتك. عمر النوفلي ابن أبي حسين ثقة قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان قال أخبرني ابن أبي مليكة ايش كتبتم قبل ابن ابي مليكة؟ هذا شعرت اني اخطات. هذا ابن ابي مليكة مكرر صح؟ اطمسوا ان ابا عمرو الاكوال مولى عائشة. لا، الواو هذه تابعة لعمر، لأن عمر إذا كان مفتوح يعني عندك واوان. اقرأوا ترجمة الأكوان. الحافظ ما بين لعله كما أمليت لكم. واصل سهل. مولى عائشة. لا، ذكوان مولى عائشة ليس بذكوان السمان. كم عندك ذكوان؟ ذكوان أبو عمر. خلاص ابعد الواو. أخبره أن عائشة رضي الله عنها، يعني يكون الشك كما سمعتم الآن، أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، فصوتك سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض، ومالت يده الأخ يسأل يقول إذا ذهبت إلى العمرة إن شاء الله أعتمر لوالدي ولوالدتي حيث وقد ماتا، بعد أن تعتمر لنفسك إذا كنت قد اعتمرت لنفسك يوما من الدهر ولو في فترة سابقة، يجوز لك أن تعتمر لأبيك مرة ولأمك مرة، وليس لك أن تشركهما بعمرة واحدة، لا، تعتمر لأبيك ثم تعتمر لأمك، لكن بعد أن تعتمر لنفسك. إذا كنت لم تعتمر في سفرة سابقة فابدأ في هذه السفرة اعتمر لنفسك ثم اعتمر لأبيك ثم اعتمر لأمك. كيف؟ أي نعم، يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفات أو الجعرانة ويلبس ثياب الإحرام ويلبي بالعمرة، لا بأس. إذا كرر له عمرة مرارا لا بأس.